أكثرهم لا يعلمون. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من درج. ولكن أكثرهم لا يعلمون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الأصبهاني بقصر منفصل والنقل. ألا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولكن أكثرهم لا يعلمون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ألا الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإدريس. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الأزرق بالإشباع والنقل. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. ألا بالإشباع والسك على أل واندرج معه خلاد. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. ألا السماوات والأرض ألا الهمزة بترك الغنة والسكت على المد المنفصل. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلاد على الوجه السابق بالغنة.